الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولمسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرع للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا والفدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقول في هذه الآيات وهذه الآيات برضه لا تزال في سياق غزوة أحد. هذه الآيات يقرب من زيادة عن 60 آية لأنها نزلت في غزوة أحد من قول الله تعالى في قول الله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان من هذا المكان إلى بعد هذه الآيات كذلك ممكن بعشر آيات. هذه كلها نزلت في غير. وفي هذه الآيات يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها. يعني يقول الله تعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولما أصابتكم مصيبة يعني في إيه؟ يعني قتل المشركون وسفيان ومن كان معه قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 71 رجل. نعم. وكذلك منهم حمزة رضي الله تعالى عنه وشج وجه الرسول يعني جاءت فرشة كبيرة هنا وكسرت رباعيته وأصابهم في هذا. فلذلك ليش قال أولما أصابتكم قد أصبتم مثليها. قد أصبتم مثليها في بدر. في بدر الصحابة والرسول وأصحابه قتلوا 70 من قريش وأسروا 70. وهنا يعني صارت المسألة بالعكس. ليش السبب؟ ها قد أصبتم. قلتم أن هذا ليش ما السبب في ذلك؟ نحن مؤمنون ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقتل 70. إيش السبب؟ فقال إيه هو من عند أنفسكم بسبب إيه معصيتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي معصى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هم كلهم إلا عصى الرسول يعني 70 وسنة معصية يعني تقريبا ما هي يعني بالنسبة لعصرنا هذا ولا تسوى شيء. الرسول جعل الرماة في جبل هناك جبل يسمى جبل الرماة في قال مكانكم لا تبرحوا مكانكم لو رأيتموهم يأكلون أكلا. انتوا يحفظوا ايه الجبل لا يجينا عدو من جهة الجبل. فجلسوا هناك وفي اول النهار انتصر الرسول واصحابه على قريش وقتلوا منهم جملة حتى قتلوا من اصحاب الرايات 7. ثم بعد ذلك لما حصل الهزيمة قال بعضهم لبعض هؤلاء الجمات ان رسول الله يريد ان نحفظ ظهره والان اخواننا يجمعوا الغنائم ونحن نجلس هنا. فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير لا تفعلوا هذا في معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى نتائج سيئة. فبعض منهم ما سمع يمكن 20 نفر أو 15 نفر أو 30 نفر نزلوا يجمعون الغنائم. فجاء خالد الوليد وكان في ذلك الوقت لم يسلم، نعم، وجد الجبل ليس فيه أحد، فجاء من أعلى الجبل وكان هو مرتفع وأصحاب رسول الله كان صوب، فصار يرمي وكان سبب الحزيمة. ولهذا يقول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولذلك إذا حصل يعني في الجيش يعني خلل من جهة يعني الإيمان أو من جهة طاعة الله وطاعة رسوله يؤدي إلى نتائج سيئة. ولذلك هنا يقول: أولما أصابتكم مصيبة، وهي مصيبة القتل والجراحات، نعم، فهذا إيه؟ نعم، قلتم أن هذا، إيه السبب هذا ونحن مؤمنون ونحن من أصحاب رسول الله تعالى؟ قل هو من عند أنفسكم، من عند يعني بسبب معصيتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصل هذا السبب. وهذا هو يعني أحسن تفسير لهذه الآية. وقد فسرها بعض العلماء، يقول: حدثني ابن عباس، حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر، لأن في يوم بدر انتصر الرسول وقتل 70 وأسر 70. ولكن إيه صارت إيه لما أخذ الأسرة الرسول شاور أصحابه ماذا نفعل بهؤلاء الأسرة 70. فأما عمر بن الخطاب فأشار أن كل هؤلاء سراديد الكفر، آذونا، نعم، وفعلوا بنا وأخرجونا من مكة، كل واحد يعني يسلم لإيه أقرب الناس إليه، فأنت تأخذ العباس وتخطب، والثاني يأخذ أقرب الناس إليه، وكلهم يقتلوا 70. وشاور بعض الصحابة مثل أبو بكر الصديق قال: لا يا رسول الله، نأخذ منهم الفداء لعلهم بعد ذلك يسلموا. فأخذوا منهم الفداء، فأنزل الله تعالى الآية، نعم، ما كان شبيها يعني: فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابر يغلب 200، وإن يكن 1000 يغلب 2000 بإذن الله. ما كان لنبيا أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فلما نزلت هذه الآية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو نزل عذاب لما نجا إلا عمر. ولكن التفسير الأول هو الصحيح، وهذا تفسير على كل حال. قالوا والصحيح هو أن الصحابة يعني بعضهم خالف أمر رسول الله وترك الجبل، ولذلك الله عاب عليهم في بعض الآيات: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم. ولكن مع ذلك هذه المعصية اللي حصلت بينهم عفى الله عنهم وسامحهم. والرب إذا عفى عن الإنسان لا يلام هذا يعني، وأي إنسان لام الصحابة في ذلك فقد أخطأ خطأ عظيما، لأن الله عفى. وإذا عفى الله عن الإنسان المذنب فلا يلام على ذلك. وهذا قال إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، ما في شيء لا يقدر عليه. ثم قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ما أصابكم يوم التقى الجمعان، التقى جمع المؤمنون وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجمع الثاني وهم الكفار وهو أبو سفيان ومن كان معه من المشركين. فبإذن الله، إيش بإذن الله؟ يعني بإرادة الله وباطلاعه وأنه يعلم ذلك. وهو إيش اللي حصل لهم؟ لأن قتل المشركون 70 منهم، وبعضهم أصيب بجراحات عظيمة جدا، والرسول كذلك شج رأسه وكسرت رباعيه، يعني الله مطلع على ذلك وله في ذلك حكمة، ما هو بلاش، له في ذلك. وهذا معناه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان. ما هو الجمعان؟ جمع المؤمنون وجمع الفرق. من هو جمع المؤمنون؟ الرسول وأصحابه رحمة الله تعالى عليهم، وجمع الكفار هم قريش وكان رئيسهم أبو سفيان. فبإذن الله، فبإذن ليه كان فعل ذلك؟ وليعلم المؤمنين، عشان يعلم مين المؤمن الصادق ومين المنافق. ففي ذلك اليوم ظهر المؤمنون وظهر بعضهم فروا والبعض وقف، ثم وليعلم الذين نافقوا، لأن بعضهم ظهر منهم النفاق، منهم يعني معتب بن قشير سمعه بعض الصحابة يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه، كذا بيقول، قالها سمعها أبو طلحة وسمعها الزبير بن عوام، هو كان ينعس كذا في هذا، وسمع النماذج يقول: محمد أتى بنا في هذا المكان وصار قريش يقتلوا فينا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه. الله رد عليهم: لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلذلك يعني، وثم يعلم الناس، يعني الله مطلع بعلمه أن هذا مؤمن وهذا مؤمن وهذا كافر وهذا، هذا مطلع بعلمه القديم خلاص، لكن كمان الناس يطلع. ففي ذلك اليوم مثلا ظهر إن حمزة رضي الله من الشهداء، وأبو بكر كذلك من المخلصين، وفلان وفلان، وظهر مثلا معتب بن قريش وأمثاله وعبد الله بن أبي بن سلول من إيه؟ حتى للناس يعني، حتى أحد الناس ظهر لهم هذا معناه. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل، تعالوا أنتم، لأن الرسول ما خرج من المدينة كان معه جيش 1000 شخص. فلما وصلوا بعد الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول رجع ب300، صار كم باقي؟ 700. ها 700 باقي. فلما رجع إلى المدينة إيه وصل نص الطريق زي ما كان هنا في المدينة، تعرف كان الاستراحة ترك القتال إيه ترك القتال رجع المدينة، يقول لو نعلم القتال نتمع، ما في قتال إحنا لو نعلم قتال كان رحنا معك، لكن ما نعلم، بس نروح هناك نقعد في الشمس وفي الحرارة وهذا ما فرجع إلى المدينة. فبيجي الجيش كم؟ 700 فهذا معناه يعني. فقال هذا لو نعلم القتال لاتبعناكم. ولذلك يظهر يعني يظهر لأمام الناس. ففي هذا اليوم ظهر أن عبد الله بن أبي بن سلول وعمعت بن قشير وأمثال وهؤلاء من الناس يعني إيه؟ حتى الناس ظهر. أما الله يعلم من أول يعلم إيه؟ من أول ما خلق القلم قال له اكتب، كتب ماذا يكون من آدم إلى أن تقوم القيامة، هذا مؤمن، هذا سعيد، هذا شقي، هذا. ثم بعد ذلك لما الجنين يبلغ 4 أشهر يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا علم الله بابه. ثم كمان يظهر للناس، هذا معناه. فقال لو نعلم القتال اتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان. يعني هم من قالوا هذه الكلمة هم للكفر يومئذ أقرب، يعني فالإنسان زي ما جاء في الأحاديث أن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم، قال هم للكفر يومئذ أقرب، يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم، يقولون أفواه أنهم يعني يتظاهروا بالإيمان وهو في الحقيقة لا، والله أعلم بما يكتمون، وهو إيه النفاق. وأن هذا لما حصلت هذه الهزيمة سيتبعها هزيمة أخرى ويرجع إيه يعني يصير الصولة للمنافقين والصولة للكفار. ثم بعد ذلك الله بعد ما حصلت الغزوة هذه يقول الله تعالى الذين قالوا لإخواني، من هم الذين يعني المنافقون الذين رجعوا إلى المدينة ولم يخرجوا مع رسول الله، الذين قالوا لإخواني. وقلنا الإخوان هنا المراد به إخوان النسب، القرآن دائما مرة يجي إخوان المراد به إخوان الدين إخوان الإسلام، ومرة يريد الإخوان أخوة النسب، ها يعني أخوة النسب. ليه؟ لأن المنافقين هذين أكثرهم إيه من الأنصار، لأنه في مكة ما في إلا مؤمن وكافر، إما مؤمن إما المدينة هنا صاروا 3 أقسام، في مؤمن في كافر في منافق. فهنا هؤلاء الذين رجعوا من الطريق لما حصلت الغزوة وحصل انتصار قريش على أصحاب الرسول وقتل منهم 70، قالوا دول إخواننا في النسب، لو جلسوا زي ما نحن جلسنا في المدينة كان ما قتل قريبي فلان، لأن أقارب. والذين قتلوا في الغزوة أكثرهم من الأنصار، يعني من المهاجرين كلهم قليل، يعني 4 أنفار أو 5 أنفار، ها الذين قتلوا في غزوة أحد يعني من المهاجرين يمكن 4 أو 5، والباقيين يعني حول أكثر من 60 كلهم من الأنصار. فقالوا هم الذين قالوا لإخوانهم، يعني إخوانهم في النسب. في هذه الآية أخوة، أخوة إيه؟ النسب. وهذا موجود في القرآن عشان نعرف إيه أخوة النسب فين في القرآن وأخوة الدين. مثلا الله يقول مثلا وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في إيه؟ من قبيلته. وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب، أخاهم في إيه؟ في النسب. هذا نبي ومؤمن وهذا الكفار. ويجي مرات الأخوة المراد أخوة الدين، مثلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. أخوة إيه هنا؟ أخوة الدين. ويجوز في آية أخرى في سورة البقرة يقول عن القاتل والمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا، لأن الواحد إذا قتل مسلم ما يصير كافر، يصير إيه؟ عاصي. فسماها. فإذا هنا الذين قالوا لإخوانهم يعني أخوهم، وقعدوا يعني قعدوا عن القعدة في المدينة ولم يخرجوا لغزوة. لو أطاعنا، لو أطاعنا إخوان ذو الذي خرجوا مع رسول الله محمد إلى أحد ما قتلوا، لكن ما سمعوا كلامه. الله رد عليهم، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول فادروا عن أنفسكم، أنتوا لا تموتوا، ابعدوا في المدينة باستمرار. الجواب يعرف الإنسان، كل واحد لما جاء في الدنيا يبغى إيه؟ لابد يوم يموت، هذا شيء يقين، سواء كان كافرا او كان مؤمن يعرف انه ما يبغى يدوم في الدنيا هذه، ما دام هو جاء الى الدنيا هذه لابد ان يوم من الايام يموت، لابد يموت ضروري هذا، سواء كان مؤمنا. فالله يعني يرد عليه، قل فدروا انتم بذلك كذا المساله، خلاص اقعدوا في المدينه باستمرار. الجواب يعرف من قرارة انفسهم ان هذا لا يمكن، لا بد أن يأتي يوم ويموتوا. فلذلك الله رد عليهم بهذا وهذه الآيات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية الأخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. يعني لا تحسبن، هذه أصل لا تحسب، يعني لا ناهية وتحسب هذا فعل، لكن جاب نون التوكيد عشان يؤكد لا تحسب، يعني لا تظن أيها الرجل أو أيها المسلم أو أيها الإنسان الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تظن هذا الظن، هذا الظن لا، بل هم أحياء عند ربهم، وهذا مشاهد. يعني جاء في هذه الآية كده، جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى خناديل معلقة تحت العرش من نهار ما مات إلى أن تقوم القيامة. صباحا روحه في حوصلة طير الخضر تسرح في الجنة، معلوم الجنة فيها زروع وفيها ثمار، وفي المساء ترجع إلى خناديل معلقة تحت من نهار ما مات إلى أن تقوم يوم القيامة، ترجع روحه إلى جسده ويقوم ويظهر الدم الذي سال في الجهاد هذا لون لون الدم ورائحته رائحة المسك. فهذا معناه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل. وهل هذه الآية نزلت يعني في شهداء أحد أو في غيرهم؟ وتشمل كل شهيد، والشهداء أنواع، يعني الشهداء أنواع، هذول الشهداء لهم مزية خاصة أنهم إذا قتلوا يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولا يصلى عليه. في شهداء ثاني ما وصلوا هذه الدرجة، مثلا واحد مثلا المطعوم، واحد طعم إنسان وختم، المرأة مثلا تكون حامل وتموت في النفاس، نعم المرأة، يعني في ذكر عدة الشهداء. فإذا هنا الشهداء هنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لكن إيه قال عند ربهم، يعني هذه كلمة عند ربهم، يعني كثير من الناس يظن أن مثلا الشهداء يعني أحياء في قبوره، هذا ما هو صحيح، لو كان أحياء يروح بيته. فإذا عند ربهم، ولذلك والحياة، وإذا كان الشهداء أحياء عند ربهم، إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم فيكون إيه الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء يكون أعلى درجة. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مثلا إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول يرد عليه السلام ويرد روحه إليه فيرد عليه، فإذا قال السلام عليك يا رسول الله يرد عليك السلام. وهذه أشياء يجب أن نؤمن بها، لأن وإذا مر على قبر يعني يعرفه كذلك وسلم عليه فإنه يرد عليه. فلذلك هنا قال يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية نزلت في إيه؟ يعني في شهداء. وهناك من يقول لا، أن الآية كانت نزلت بغير هذا اللفظ، وهي في إيه؟ في جماعة بئر معونة. بئر معونة هذه الجماعة يعني أرسل الرسول، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا من الرسول، تظاهروا بالإسلام وطلبوا من رسول الله أن يرسل معهم 70 رجلا يقرؤهم القرآن. فلما ذهبوا هناك ليقرؤهم القرآن وحصل منهم يعني هذا، حصل من هؤلاء الكفار تظاهروا بالإسلام رموهم وقتلوا 70 كلهم، فحزن الرسول عليهم حزنا شديدا. وذكر هنا قصة لهؤلاء حتى نزل فيهم آية، قال في أصحاب رسول الله الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بئر معونة، قال لا أدري 40 أو 70، وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري. فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقالوا أراه أبو ملحان الأنصاري، أنا أبلغ رسالة رسول الله. فخرج حتى أتى حول بيتهم فاكتسى أمام البيوت، ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول الله إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، يعني ضربه في جنبه وخرج من الشق الثاني. فلما فعل به ذلك قال فزت ورب الكعبة، يعني حصل إيه على الشهادة، يعني فزت ورب الكعبة لما تضربوا الجنة حتى خرج من فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره، لأنه شافوه ماشي، العرب يعرفوا أثره فين، إذا هذا اللوزي زملاء راحوا هناك الكهف وجدوهم باقين وقتلوهم كلهم عن آخرهم، فقتلوهم جميعا. عامر بن الطفيل فقال إسحاق حدثني أنس أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا، يعني كانت آية هذه موجودة بهذا العبارة، يعني بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، كانت كده آية مكتوبة في القرآن. ومعلوم أن القرآن في آيات نسخ لفظه وفي آيات نسخ يعني نسخ أحكامها وبقي اللفظ. في آيات مثلا في نحين المحصن ما في رجمه القرآن. وكان في آية موجودة في القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم. هذه الآية دحين ناس لكن حكمها باقي. وقال في القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم بعد ذلك نسخ الله هذه الآية يعني في القرآن مرة ما هي موجودة، وأنزل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: فرحين بما آتاهم الله من فضل. يتنعم في الجنة من نهار ما ماتوا إلى يوم القيامة في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة وتأري إلى قناديل معلقة تحت العرش، ويوم القيامة ترجع أرواحهم إلى أجسادهم. ولما حصل ذلك لشهداء أحد وشافوا الله كيف أنعم بهم، قالوا: يا ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نقاتل ونقتل في سبيلك كمان مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، شيء كثير بعدين يصير الثواب كثير. قال الله لهم: ما يمكن، الموت موت واحد، ما حد يموت مرتين. قال: إذا بلغ عنا. فأنزل الله هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين من يعني. وحتى يكون من الاستبشار يعني الشهداء، مثلا اليوم هم ماتوا خلاص، واحد من إخوانهم جاهد في سبيل الله وقتل، تجي بشارة من الرب: سيخدم عليكم فلان ابن فلان من إخوانه، سيخدم عليك فلان ابن فلان بعد يوم أو بعد يومين. فيفرح، يقول لك الشهيد هذا كما يفرح الإنسان إذا كان له غائب ابن أو أخ أو قريب يريد أن يصل بعد يوم أو يومين. مثلا نحن في دنيانا لو أن له ابن في بلاد وأبرق له برقية أنه سيصل في اليوم، يفرح ذيك الليلة ما ينام من الفرح. فهؤلاء الشهداء كذلك كانوا يفرحون، فالله يبشرهم أن سيخدم عليكم بعد يوم أو يومين زميلك فلان في الجهاد، أو أخوك فلان، أو قريبك فلان، أو ابن عمك، أو ابن خالك، أو صيرك. فيفرح فرحا عظيما. وهذا قال: فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين من خلهم ألا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم فيما أقبلوا، يجد النعيم من البرزخ نعم إلى يوم القيامة ثم إلى الجنة، ولا هم يحزنون على ما ترى. وهذا زي ما قال الله في آية أخرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن، لا يخاف فيما أقبل، يجد النعيم ويجد الجنة ويجد، ولا يحزن. يعني حتى لو أن مثلا رجل صالح مات وترك مثلا أولاد صغار، ربنا يحفظ هؤلاء الأولاد الصغار، حتى لو ما ترك لهم شيء من الدنيا ربنا يحفظهم وينبتهم نباتا حسن ويصيروا ناس صالح. وهذا شيء مشاهد، لو نظرنا إلى نفسنا وإلى هذا وجدنا ناس من الصالحين يموتوا وما يترك شيء ويترك أولاد ضعاف، فربنا يحفظهم وينشئهم نشأة. وهناك شخص آخر يموت عنده أموال كثيرة، نعم يأخذوها هؤلاء الأولاد يضيعوه، وهذا شيء مشاهد يعني كثير. ولذلك يقول في هذه الآيات يعني أحياء عند ربهم يرزقون. قال: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجرهم. يعني يستبشرون بإيه؟ إذا قيل فلان سيأتي وفلان وفضله، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. معروف أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم بعد ذلك لما حصلت غزوة أحد وحصل بعض يعني أن قتل المشركون 70 من أصحاب الرسول، والرسول شج وجهه وكسرت رباعيته، وجاء أبو سفيان، يعني أبو سفيان مع ذاك الوقت كان كافرا، فقال: وقف بعيد، هل فيكم محمد؟ سكت الصحابة، كان في أبو بكر وعمر. قال: فيكم ابن أبي قحافة؟ سكت الصحابة. بعد ذلك: هل فيكم عمر؟ قال: هذول ماتوا. عمر ما قال فيكم، قال له: لا، هذول موجودين كلهم أحياء حتى ينتقم منهم. فرجع. ثم بعد ذلك قال لهم إنه حصلت مثلة، لأنه هند إيش فعلت؟ بقرت بطن حمزة وأخذت كبدة وتريد أن تموت، لأنه قتل لها في غزوة بدر اثنين، أبوها وعمها هذا. ثم بعد ذلك ذهب ورجع إلى مكة، لأن الناس يتحدثوا إلى أنه حصل. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصل مسافة بعيد، أمر الرسول أصحابه أن يخرجوا عشان يظهروا لقريش أنهم أقوياء، الآن فيهم جراحات وقتل منهم، وأمرهم الرسول أن يخرجوا يلحقوا أبو سفيان، وشرط الرسول أن لا يخرج معهم إلا من كان في غزوة، لا يخرج أحد، مثلا يجوا ناس آخرين، بس الذي كان، الذين ماتوا ماتوا والذين باقي معهم جراحات. فخرج الصحابة، ما تخلف أحد منهم، حتى إلا مجروح ولا هذا برضو خرج. فلما خرجوا وصل يقول إلى حمراء الأسد، يعني محل بعيد، يعني يمكن يعني ما هو بعيد كثير. فلما وصل إلى ذلك المكان سمع أبو سفيان هذا الكلام، وقد حصل الآن بعض الانتصار، ورأى بعض القبائل العربية قابلهم في الطريق، إلى أين تذهبون؟ قال نذهب إلى المدينة. قال إذا ذهبتم إلى المدينة أخبروا محمدا إننا قد أجمعنا العزم على أن نرجع ونستعصمه ولا نبقي ولا أحد، يعني ندخل المدينة ونقتلهم جميعا. ثم بعد ذلك ربنا أدخل الرعب في قلب أبي سفيان وعاد، لأن الآن العرب تحدثوا أن قريش قاتلوا محمد وانتصروا عليه وقتلوا 70 في هذه الغزوة، وحتى الرسول أصيب. لو رجع يمكن المسألة تصير بالعكس. فلذلك هنا يقول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول، يعني الذين خرجوا مع رسول الله بعد غزوة أحد يلحقوا بإيه؟ بقريش، وليلحقوا بجيش أبي سفيان من بعد ما أصابهم القرح. إيش القرح؟ الجراحات. القرح معناه الجراحات. للذين أحسنوا منهم، الذين أحسنوا منهم بإيه؟ بأعمالهم الصالحة واتقوا لهم أجر عظيم. والأجر معناه ما يأخذ الإنسان على عمل، ومعلوم أن الله ذكر الأجر في كتابه كثير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ويعطيه الله الأجر كاملا، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما جاء في أحاديث من هم بحسنة فعمل كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الذين قال لهم الناس، إن الناس مين؟ يقول الذين قال لهم الناس، مين الناس المراد به؟ يعني أبو سفيان وجيشه. يعني نحن دائما عشان بزنتنا طلبة علم، يعني الناس يجي في القرآن لعدة مرات، مرات الله يقول هنا الذين قال لهم الناس، إن الناس، الذين قال لهم، مين المراد بالناس هنا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في غزوته، والذين حصل بعضهم أن قتل وبعضهم يعني جرح والرسول أصيب. إن الناس، إن الناس المراد الناس، هذا المراد به أبو سفيان ومن كان معه. قد جمعوا لك، لأن أبو سفيان لما راح بعيد قابل ناس من العرب. إلى أين تذهبون؟ قال إلى المدينة. قال إذا وصلت المدينة أخبروا محمد إننا قد أجمعنا على أن نرجع إليهم ونستعصلهم ولا نبقي ولا أحد. ويجي مرات الناس جميع البشر، مثلا الناس الآية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر، الناس مراد بالناس هنا جميع البشر، غير آدم وغير حواء وغير عيسى، كل العالم اسمه إيه؟ الناس. نقول من ذكر وأنثى جميع الناس يخرج، إلا يخرج من آدم، ويخرج عيسى عليه السلام، ويخرج يعني حواء كذلك، ويخرج عيسى، هذول الثلاثة، والباقين كل البشرية في العالم من لدن آدم وأولاده إلى أن تقوم القيامة. ويجي مرات الناس في بعض الكتب العلمية المراد به العلماء. رأينا نحن في الموطأ اللي قرأناه الإمام مالك يقول أدركت الناس ببلدنا، أدرك أبون الشارع لا أدركت الناس كده بهذه العبارة، مرات يقول أدركت أهل العلم ببلد، مرات يقول أدركت الناس ببلدنا يفعلوا كذا وكذا. مين الناس هذول؟ العلماء اللي أدركهم. ليه؟ لأن الإمام مالك ولد في إيه؟ في القرن الأول، يعني عام 95 من الهجرة، وتوفي تقريبا قبل عام، قبل لا يغلب 200، يعني 175 أو كذا. طيب مرات يقول أدركت الناس بل، فإذا الناس له عدة معاني، وهذا شيء معروف، يعني معروف في اللغة العربية. مرات يجي مثلا موجود في اللغة العربية، مثلا واحد يقول هذا الحديث في الصحيح، مراد صحيح مين عند العلماء؟ صحيح البخاري. مثلا واحد يقول طالب علم أو عالم هذا الحديث في الصحيح، إذا غير الصحيح إيش المراد به؟ صحيح البخاري. صحيح مسلم لن يقول صحيح مسلم كده، يعني اصطلاحات علمية. مثلا واحد يقول العقبة، ايش المراد بالعقبة؟ العقبة اللي في الايه؟ يعني في الاردن، هذا اصل العقبة ايش؟ الطريق في الجبل. اذا قال انا سافرت الى العقبة ايش يفهم العربي؟ وهذه اصطلاحات علمية معروفة يعني في الكتب العلمية. مثلا يجي حقون النحو يقول هذه المسألة في الكتاب، كتاب مين؟ كتاب سيبوي. يجي القرآن مثلا، الكتاب من بعض الآيات القرآن، يجي مرات الكتاب ما يدخل فيه التوراة والإنجيل. ولأجل ذلك إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إن الناس معنا جيش أبي سفيان ومن كان معه، قد جمعوا لكم. قال فاخشوهم، يعني خافوا ترى بدهم يجي يستعذرون. قال فزادهم إيمانا. الرسول إيش أمره؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأمر الرسول أصحابه أن يقولوا حسبنا الله، يعني إيش معنى حسب؟ كافينا الله ونعم الوكيل الله. خلاص لما حصل هذا من الصحابة، الله أدخل الرعب جيش أبي سفيان، لأن الآن العرب تحدثوا أن قريش نعم انتصروا على رسول. لو رجع تفسير المسألة يمكن بالعطف لأنه ما يبين ما يعلم الغيب. الناس تحدث كذا فإذا ما تقل عبره بسيط قال لهم هذه بهذه يعني أحد به بدل بدر ورجع إلى مكة. وهذه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. إبراهيم عليه السلام لما حصل العناد بينه وبين قومه نعم جمعوا حطب وأوخذوا الحطب هذا ثم أرادوا أن يلقوه في النار والنار هذا ساوى جبال من النار ومن الحطب. ولما أخذ اللقاء مين يوصله؟ الشيطان ما يبغى إبراهيم علمه طريقة المنجنيق المدفع زي ما يقول دحين في عصر هذا حطوه بين خشبتين وجروه كده وطار في الجو وطاح في النار. بعد ما غلقت النار بشهر ولا شهرين جاءهم إبراهيم. هذه الطيور تحرق لهم في الطيور يعني أنا يعني ما يقدر يروح قسم برد قربوا برد من الأسفل قردوا سلاما على يجيهم بعد هذا وهو كان في مكان يعني في ظل في بستان في ثمرة في كل شيء على أحسن لأن النار من خلقها سبحان الله تمتثل الأمر الله أبدا يعني ما يقول النار هي تتكلم لا ما في كثير يعني موجودة أشياء مثل هذه. ولذلك هنا يقول الله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل الله نعم الوكيل زي ما قلنا نعم الإنشاء المدح والمخصوص بالمدح يعني الله كأنه قال نعم الوكيل الله وقلنا نعم وبئس دائرة في القرآن يعني نعم لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم ومرات يكون المخصوص بالمدح موجود ومرات يقول مثلا نقول نعم الرجل وأبو بكر الصديق ومرة يقول نعم الرجل زي القرآن قال نعم العبد. مين هو العبد هنا في هذه الآية؟ أيوب ما ذكر أيوب لأنه معروف خلاص وهنا قال نعم الوكيل. ثم قال فانقلبوا بنعمة من الله. إيش النعمة هذه؟ لأن أدخل الروح في جيش أبي سفيان وعادوا إلى مكة. وفضل ذكر بعض العلماء أن الرسول بعدما رجع إلى المدينة يعني اشترى يعني بضاعة وتجارة وربح فيها مربحا عظيما جدا ووزع هذا المربح له. وهذا المراد بالفضل في هذه الآية لم يمسسهم سوء يعني ما أصابهم السوء بل أبو سفيان رجع إلى هذا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم. فمن عليكم بعد ما حصل لكم من هذه الجراحات ومن هذا القتل ذو فضل عظيم وسينعم. وهذا كله عشان إيه؟ يظهر المؤمن من المنافق وليتخذ منكم شهداء. ودائما الصولة والآلة العاقبة للمؤمنين العاقبة دائما. فإن حصل في بعض المرات لأن حصل من بعض يعني الكفار تعدي على المؤمنين فهذا لسبب إيه؟ ليتخذ منكم شهداء. لأنه لو كان المؤمنون دائما يحضرون المشركين وينتصرون عليه ما يصير شهيد. فلأجل ذلك لهذه المرة إيه؟ حصل هذا عشان يحصل لهؤلاء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان. المراد الشيطان هو إبليس الذي على العين الذي قال لربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم يخوف أولياء. ولذلك فهمنا أن الأولياء على نوعين في أولياء الرحمن وفي أولياء الشيطان. أولياء الشيطان ذكرهم في القرآن وأولياء الرحمن ذكرهم في القرآن ويجب علينا أن نفعل نفرق بينها. فهنا في هذه الآية إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. أولياء مين؟ أولياء الشيطان. فلا تخافوا. مثلا المنافقين قالوا إن قريش هذول قد إيه مثل ما الرسول أراد يخرج لعمرة الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يخرج لعمرة الحديبية بعدما هاجر إلى هذه المدينة وجلس 6 سنوات ما رأى الكعبة ولا تطوف بها. فندب أصحابه إلى الخروج إلى للعمرة. فلما وصل إلى ذي الحليفة أحرم بالعمرة وتوجه إلى مكة. والذين خرجوا مع رسول الله كانوا كم؟ 1400 بس. وقريش في مكة قد إيه؟ آلاف مؤلف. فقال بعض المنافقين نعم يعني أنهم لا يرجعوا. نحن ما نخرج لأن لو محمد راح هناك يقتلوا. فلما خرج الرسول ووصل إلى ذلك المكان صدته قريش عن ذلك. وبعد مفاوضات حصل اتفاق بين الرسول وبين قريش على أن الرسول لا يحارب قريش 10 سنين وهم لا يحاربون 10 سنين. ومن أراد أن يدخل في حلف الرسول دخل ومن أراد أن يدخل فيه. ورجع الرسول إلى المدينة ونحر هدية في يعني خارج الحرم ثم حلق رأسه وعاد إلى المدينة. وهذه تسمى عمرة الحجيبية. ثم في العام السابع دخل إلى مكة معتمر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ومكث 3 أيام في مكة ثم عاد إلى المدينة. خلاص هذا دحين 7. عام 8 الرسول فتح مكة في رمضان وكان إيه؟ يعني الفتح. ودخل إلى مكة منتصرا على قريش الذين كان أخرج الرسول وآذوا الرسول وأصحابه. حتى أن الرسول في اليوم الثاني لما خطب قال ما ظنكم أني فاعل بكم يا قريش؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت ابن عمنا. ها الرسول ايش قال له؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قتل جميع الرجال البالغين في مكة لما دخل مكة عام الفتح كان أخذوا إيه استحقاقه. أخذ استحق يعني أخذ استحق يعني حق، لأنه هذا كذا الحق الشرعي. ها لكن الرسول عفى عنه، ها صلوات الله وسلامه عليه، عفى عنهم وأكرمهم وأحسن إليهم. وإلا لو قتلهم، ولذلك مسألة يعني هذا، هل مكة فتحت عنوة أو صلحا؟ أصح الأخبار أنها فتحت عنوة، ها هذا. وفي بعض العلماء يقول أنها فتحت عنوة، والصحيح لا، لأن الرسول قاتل فيه، ها أمر أن أي واحد يتعد. ثم بعد ذلك من دخل قال من دخل داره فهو آمن، أغلق داره فهو، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، خلاص. ها يعني هذا إيه إكرامهم، هذا ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذكر في هذه الآيات، عن نقرأ بعض الشيء مما ذكره الشيخ ابن كثير، يقول أولما أصابتكم، وهو ما أصيب منه يوم أحد من قتل 70 منهم، قد أصبتم يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا، قلتم أن هذا من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا، إلى أن قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسي، وسال الدم على وجهي. فأنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة أصبتم مثلها قلتم أن هذا من عند أنفسكم لأخذكم الفداء، والصحيح لا، ترك الرماة أماكنهم. هذا هو أحسن تفسير لهذه الآية من التفسير الثاني. قال هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم أن لا تبرحوا مكانكم، فعصيتم يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، يفعل ما شاء ويحكم ما يريد، لا معقب الحكم. ثم قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك. وليعلم المؤمنين الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم رجال من المؤمنين يحضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة. ولهذا قال أو يدفعوا، إيش معنى أو يدفعوا؟ يعني كسروا جمع المسلمين، هذا فسره بعض التفسير. أو يدفعوا يعني أنتوا لا تقاتلوا، مثلا قريش يشوفوا بدل ما كانوا 700 يصيروا 1000، هذه في فائدة. أو ادعوا لهم يعني أنتوا لا تقاتلوا، ادفعوا. فسروا بعض العلماء ادفعوا بالتفسيرين هذا، إما كسروا سواد المسلمين هذا خشيته، ما تقاتل ولا شيء، أو ادعوا لهم اللهم انصرهم بس، لكن هو مرض لا هذا ولا هذا، بل رجعوا إلى المدينة. ولأجل ذلك الله عاب عليهم، وهذا يعني تقريبا يتلى إلى يوم القيامة، هذه الآيات في عبد الله بن أبي بن سلول إلى فكثروا سواد المسلمين. وقال الحسن المصالح ادفعوا بالدعاء، وقال غيره رابط فتعلنوا قائلين لو نعلم القتال لاتبعناكم، قال مجاهد يعني لو نعلم أنكم تقاتلون تلقون حربا لجئنا آكم، ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق وغيرهم من علماء كلهم، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين خرج إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، فقال أطاعهم فخرج وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. فرجع بمن تبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب، وتبعهم عبد الله بن عمرو بن حزام أخو بني سلمة، يقول يا قوم أذكركم الله أن لا تخبروا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم، قال لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمنا لكم، ولكن لا نرى أن يكون قتالا. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم، قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، استدلوا لي على أن الشخص قد تنقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان، لقوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواه ما ليس في قل، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته. ومنه قوله وهذا لو نعلم القتال لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحركون على المسلمين بسبب ما أصيبوا من أشرافهم ومبادر، وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال. ما دام هذول كم؟ هذول كانوا 3000 وأصحاب الرسول كانوا 700، معلوم أنه بده ما يصير هذا. قال فترأوا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن كان الخروج يسلم به شخص ويسلم به شخص من القتل أو الموت فينبغي أنكم لا تموتوا، والموت لا بد أن آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال المجاهد عن جابر قالت نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول، ثم قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر في هذه الآية يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. قال محمد بن جرير حدثنا عن أنس بن مالك في أصحاب رسول الله الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بئر معونة، قال لا أدري 40 أو 70 على ذلك الماء عامر بن الطفيل، فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء، فقال أراه أبو ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى أتى حول بيتهم فاجتثى أمام البيوت ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول الله إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده رسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلوهم جميعا عامر بن الطفيل. وقال ابن إسحاق حدثنا أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخت رفعت بعدما قرأناها سمانا، وأنزل الله تعالى بعدها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد قال مسلم في صحيح حدثنا نعم أننا سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا، والمراد عبد الله دائما إذا جاء عبد الله بدون يعني هذا، والمراد به عبد الله بن مسعود أنه أكبر العبادة، هذا بالنسبة إيه يعني للكتب العلمية، دائما إذا شفت حديث عبد الله خلاص معناه عبد الله بن مسعود في الغالب. ثانيا إذا كان عبد الله بن عباس يقول إيه ابن عباس أو عبد الله بن عباس، أما عبد الله لحاله فالمراد به عبد الله لأنه هو أكبر العبادة سنة، الباقين دول الصغار، وهذه اصطلاحات علمية برضو في إيه في هذا أما إنا قد سألنا إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأتي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا، فقال أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسأل قال يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقد روى حديث أنس ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. وقال رسول الله علمت أن الله أحيا أباك يعني لجابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن الله أحيا أباك، فقاله تمنى، فقال له أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، أي من مات عمر ما شاء أحد رجع تفرد لي أحمد. وقال البخاري سمعت جابر قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي أو ما تبكي، ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفع. وهذا يعني المقصود هذا الشهادة ولها مكانة عظيمة، والإنسان يعني قد يحصلها وقد. وكان عمر بن الخطاب يعني رضي الله تعالى من الأشياء اللي مرت علينا كان يتمنى شيء 3 أشياء، يقول اللهم أسألك الموت في المدينة والشهادة في سبيل. بنت تقول له كيف يصير دحين وقت هو خليفة عليه كيف يصير شهادة وانت قاعد في المدينة؟ اللي هو شهادة يروح الجراج يروح له، قال انت مالك شغل ايش دخلك انا بأكله. وهو بينما يصلي صلاة الفجر يجي مجرم من المجرمين ويطعنه وهو غلام المغيرة أبو لؤلؤة، فسقط لما سقط ودور البيت مين هذا اللي فعل؟ قال أبو لؤلؤة غلام، فرح الرجل حصل الشهادة وفي المدينة فرح الشهادة يعني. وخالد بن الوليد الذي قاتل قدر إيه يموت على فراشه، المسألة إيه هذا هو. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني فيها دائما كثير أول في الشهر أصبتم مثليا ليه ما قال مثليا أصبتم مثليا ليه ما قال مثليا لا مثليا لأنه قتل هناك قتلوا 70 وأسروا 70 بدأ نفس قتل قتلوا 70 وأسروا 70 واحد كمان نفس لا يمكن واحد يعني بس يعني المشركون قتلوا 70 كيف نجمع بين آية ينصركم الله فلا غالب لكم وبين آية الآن علم الله أن فيكم ضعفا؟ كيف نجمع بين؟ لا هذا أول نزل يعني أول كان يقول الصفة المشبهة أفعل التفضيل الفعل الماضي الفعل المضارع فعل الأمر هذا هو هذه تسمى مشتقان وأصلها من المصدر فهذا ونحن قرينا اسم الفاعل واسم المفعول إيش أعماله هنا دحين في الصفة المشبهة الصفة المشبهة ولا تكون إلا من فعل اللازم لا تصاغ إلا من فعل اللازم فلذلك لما نجد حسن ما ينصب المفعول حسن وجهه وكذلك مثلا قبح مثلا أو طهرة فهنا يقول ترتع بها يعني في الصفة المشبهة يجبك أن ترفع بها وأن تنصب مثلا هذا المثال زيد حسن وجهه لنا أن نقول زيد مبتدأ وحسن خبر ووجهه فاعل ووجه مضاف والهاء مضاف ولنا أن نقول زيد حسن وجهه فيصير وجهه هذا مو مفعول به منصوب على التشبيه بالمفعول ولنا أن نقول زيد حسن وجهه بس يصير زيد مبتدأ وحسن خبر والوجه مضاف هذا معناه إيه يعني ايه يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب ويجوز فالرفع على انه فاعل والنصب على انه ايه مشبه بمفعول به والجر على انه مضاف اليه هذا معناه اقرا اللي في الشرح يعني هذا ومن اضافه لتاليها وما لم يخلفه بالجواز وسيمسما اقرا الصفه المشبهه اما ان تكون بالالف واللام نحو الحسن أو مجردة عنهما نحو حسن وعلى كل حال وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة قبل الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه الثاني أن يكون مضافا لما فيه ال نحو الحسن الوجه الحسن وجه الأبي نعم وجه الأبي وحسن وجه الأبي الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه الخامس أن يكون مجردا بالأل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب السادس أن يكون المعمول الحسن وجه أبي في ألف لام وهنا ما في في الصفة المشبهة ما في ألف لام طيب السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها هذا يسمى تمييز هذا يصير تمييز بعدين فهذه 12 باقي هنا وحسن وجها نعم وحسن وجها كمان نعم فهذه 12 مسألة والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر فيتحصل حينئذ ستة وثلاثون صورة وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب وجر مع الأي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أل المعمول المصاحب أو المصاحب لأل لأول لأل نعم لأل نحو الوجه وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة، ويدخل تحت هذا قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأبي، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أبي. وأشار بقوله ولا تجرر بها مع أل إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، على الجواز يعني في بعضها ما بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل. أربع مسائل: الأول جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه، هذا ما يصح، هذا واحد من هذا يضيف يقول الحسن الوجه. نعم. الثاني جر المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه، نحو نحو الحسن الحسن وجه غلامه. الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أبي، الحسن وجه أبي، الحسن وجه أبي، نحو الحسن وجه أبي، وجه أبي. الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه، نحو الحسن وجه وجه. فمعنى كلامه ولا تجرر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة، لازم يعني إذا كان مضاف لازم يكون في ألف ولام. نعم. أما إذا ما في ألف ولام بس لازم يكون الحسن الوجه. نعم. لازم كده سأل أول الحسن وجهه إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل، وذلك كل المسائل كالمسائل الأربعة، وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه الأبي، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل. على كل حال شو اللي يجوز ترى، لكن هذه ما هي بلا صدق، هذا جدا بعدين تعجب صعب شوية، بس إنما هو يعني نفهم إنه هو من المشتقات وأنه يعمل عمل الفعل، هذا يعني كثير الآن إنه يعمل عمل الفعل نعمة ونعمة. لا هناك بس المرأة يعني يقول نعمة المرأة هند، يعني إذا كان نعمة من إيه مو نعمة، لأن هنا نعمة هذه التي إيه بالمدح، ولكن النعمة التي هي مثلا وما بكم من نعمة فمن الله، هذا اسم ذا بس هنا هذا مش على المصحف، يعني على كتابة عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه الآن نحن موجود في القرآن، شجرة مرات مكتوبة بالتاء المربوطة ومرات مكتوبة به، ورحمة مكتوبة مرة بالتاء المربوطة ومرة بالتاء وامرأة، فهم أرادوا إيه يعني المصحف اللي كتبه عثمان رضي الله ووزعوا الأقطار يبقى على ذلك، وصارت ضجة كثير دحين، كثير من العصريين يقول لك لا لازم نكتب المصحف على الإملاء الحديث، فمشاء ما ردوا يعني، كان أنا شفنا ضجة صارت في جرائد في جريدة المدينة، وكان جماعة حق جريدة المدينة أرادوا أن يطلع إنه الطالب يتشوه مثلا يجي مثلا يشوف ايه قيل مثلا في الاملاء ان امرأة تكون بايه بالتاء المربوطة، واحد كتب امرأة بالتاء المفتوحة غلط الاملاء ولا لا، يجي في القرآن بيقرأ يشوف تاء مفتوحة كده يعني، ويجي مثلا نعمة يجي مرات يتقل رحمة يجي في القرآن مرات يتقل، فأرادوا يساووا ضجة من هذا وأنه ايش يعني يكتب الاملاء الصحيح زي ما هذا، فما ردوا اول ما يتعارف بهذا